نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس الرجيم الطريد العين ومن جنوده من ملايين الانس والجن. اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء نتآخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أرحمنا برحمتك وادخلنا في عبادك الصالحين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الجبار كان وما لم يشأ الله الجبار لم يكن. نعوذ بالله من شر خلقه أجمعين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نؤمن بإذن الله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الله العزيز الحكيم، الله قيوم السماوات والأراضين، العليم الخبير الشهيد الله. في مسايرة وتعقب واستهداف وكشف وفضح دجاج الملعون ومؤامراته، وسبحان الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم علام الغيوب الفعال لما يريد، وصلنا لمرحلة منذ مدة نساير بالفعل مؤامرات هذا الملعون في وقتها، كلما يغير في استراتيجياته الملعونة يفضحها الله. وقبل شرح وفضح مؤامرة اليوم أعقب على نقطة لم أشرحها بالنسبة للعين الحاسدة الدجالية الخرافية الإبليسية، وهو اسم الخرافية، الخرافية التي هي شيطانة في مكان كذا تحرس كذا لا تتحرك منه أصلا. ونقول لها من هذا المنبر بإذن الله عز وجل قسما بالله وبإذن الله وبأمر الله، سيحضر وقتك وسيحضرك الله بالمحاكمة والقصاص والعذاب والقتل يا ملعونة. نحن لم نغفر عليك، لكن كان هناك الأهم منك في اليومين الأخيرين، وأصلا كله بتقدير القادر القدير الله. النقطة الثانية، أنا لا أحب الجدال وكثرة الكلام، الله يشهد نشتغل ليل نهار. الذي أقدمه للأمة في حاضر أو في ظهر الغيب هذه الأمة هو بتقديري وتوفيقي ومن من الله الكريم. نحن محاربين لسنا رقاة عاديين، نحن بفضل الله عز وجل محاربين لسنا رقاة عاديين، والذي يصلكم منا هو جزء من ألف جزء أو أكثر الذي هو فعلا موجود ونستهدفه. فحربنا مع الملعونين وكل الطاغين في ملكوت الجبار الله لا نتوقف، وما تعلمون منها إلا القليل جدا، لا نزيد يعني ولا يزيد يعني عن جزء. وأقول لا نريد لا جزاء ولا شكورا، لكن لا نحب من يجرح فينا فيأخذ بذنبنا وهو لا يعلم أو تستعمله الملاعين. أنا قلت ومن الأول وأكرر، والله يشهد وجند يشهدون وملائكتي تشهد، ويكفيني أن الله العليم في قلبي، أنا لا أخضع لأي مخلوق في الأراضين والسماوات، بل خاضع لله الجبار الله وحده. فلا يأتي من يجادلني ويكثر الكلام ويزيد ويريد أن يناقشني في تفاهات أنا في غنى عنها. أنا أدعو الله على من أشاء بتوفيقه، ولا أعترف لا ببلوك ولا رؤساء ولا الذي تسمونهم أولياء الأمر وأولي الأمر منكم وذي الأمور، ألا لا يهموني، لأن كل الصفات التي تعطيهم هذه السمة غير موجودة تماما. ونعم نقول وكذلك الله يشهد، لأن كل الصفات هذه بالفعل يعني ليست فيهم ولا نعطيهم أكثر من حجمهم، فنحن نسمي مسميات اسمها. وكذلك الله يشهد، ما كنت يوم متكبرة أو أرى نفسي شيء، ودائما أقول أنا لا شيء في ملكوت الله عز وجل. والذين يعني الذين يتقولون علي وهكذا أمور. فأقول هناك من الإنس يعرفوني فيعرفوني ويعرفون سماتي وتعرفوا علي ويعرفون أن متواضعين بإذن الله عز وجل. وكل الجن المسلم وملائكتي الرحمن وجوده. لكن من الأدب لا يقلق قبلي إنسي هكذا استفزازا بخير الدين. أحب اسمي وهذا اسم قدر الله عز وجل أن أسميه، لكن لا يتحدث باستفزاز يعني خير الدين هكذا، لأني لا ألعب معك أو معكم ولا أعرف اللعب أصلا. فاحترامنا هو من احترام أنفسكم قسما بالله. هناك من يدفعني ليقول هذا الآن، كل العوالي تلقبني بشيخ الرفاق المجاهد في سبيل الله الماجد الواجد الواحد الأحد، وقسما بالله هم من اختاروني ويريدون ويلحون علي، والله شهيد وهم يشهدون يلحون علي أن أكون قائد كل هذه غزوات وكذا أشياء. أنا لا أهتم أبدا بالألقاب ولا تهمني ولا، وقد يعني أوصلنا لكم ونوصل لكم بتوفيق الله ما لا يعرف إنسي صراحة ولا فخر، هذه حقيقة. وحتى الجن المسلم أنفسهم والكثير من ملاعين الجن إلا المقربين من الملعونين، وكله بفضل الله وأمر الله وحده. إن كنتم تتحدثون عن الجن المسلم هم يشهدون. أنا عندما أتحدث على مخلوقات الله عز وجل الذين نعلمهم والذين لا نعلمهم والذين أنتم لا تعرفونهم، لأن كل العباد عقول محصورة في الجن، هذا الجن هذا الملائكة، يعني هذا فيما هم محصورين. لكن أتحدث على عوالم أخرى وتعرفون ونعرفهم بقدرة الله عز وجل. فأرجو وأقول إن كنتم تتحدثون عن الجن المسلم هم يشهدون، فهم يكتبون كتب على ما أخرجوا لكم ولهم، ووضعوا كتاب خاصين يكتبون كل الذي أقوم به وكل الغزوات والاستهدافات التي لا ترونها أنتم أصلا، وكل سيرتي التي يعرفون وأنتم تعرفون منها القليل جدا جدا، وهذا من قرار أنفسهم ومن قياداتهم، وهذا شأنهم ولا أتدخل فيه. يوقرون العلماء وجند الله ورجال الله، قسما بالله لا أزكي نفسي في وقت نجد من يطلب منا من الإنس أن نعرف الحق ونتوجه إلى الحق، وهكذا كلام تافه. لا والله قلتها من قبل، بيني وبينكم الله يوم الوقوف بين يدي. والمجرحين في أقوالي يعني رغم أنسه في صراجيب بالنسبة للمجرحين من المسلمين، وأقول رغم أن فإبليس رجيم طريد وملعون دجال، جعلني الله سببا في بناء وهيكلة الرقية في هذا الزمن، وتحداكم بالله يا من يسمعون كلامي أن كل الملايين يعني أكثر من 370 سحر ومؤامرة إبليسية دجالية لا يعرفها إنسي، كشفناها بحذافيرها بإذن الله وبمن الله وبتوفيق الله والعزة لله، واستهدفناها بالرقى وبالحروب التي يشهد عليها الله وملائكته وجنده. فرغم أنف المسلمين الذين يجرحون فينا ويريدون استصغارنا، ولم نكن نتحدث بهذا ولا نهتم به أصلا، هذه الأمور لا نهتم بها أصلا، نحن نحارب وفقط نوصل للعباد ونخرج على كاهلنا ما نعرفه بتوفيق الله عز وجل وفقط. لكن هناك من يدفعني ليقول هذا الكلام، و قبله تثبيت من الله عز وجل نعقب في نقطتين هاتين، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، لكن يقول والله يسمع رغم أن في المسلمين الذين يجرحون فينا ويريدون استصغارنا، نحن بقدرة الله من نبني الرقية في زمن زاد تسلط الرجيمين. رغم ألوفكم الله يمن علينا في كشف المؤامرات والأطفال التجارية بحذافيرها، رغم ألوفكم تاريخ الجن قبل الإنس يكتب وقبلهم الحفر والكتب من الملائكة. نحن بفضل الله ومنه وجوده نفتح وفتحنا أبواب عوالم الأبارسة ونفضحهم ونستهدفهم حتى وصلنا بفضل الله نستهدف كل ملعون جديد مع دجال الملعون في نفس اللحظة ويحضره الله من عنده ويتم ما يعلم الله عز وجل وجوده ويكفيني الله عز وجل العليم. رغم ألوفكم نحن من جهزنا ومن جهزنا ووجهنا ونصرنا الله الناصر ووجهنا ضد الملعونين وضد ملاعين النجوم والكواكب والمجرات والأراضين. تريدون استصغارنا من كثرة تواضعنا، يعني من كثرة تواضعنا تريدون استصغارنا وتحاربون حتى كلمة شيخ، حتى كلمة شيخ تريدون تحاربونها. ومشايخكم لم يستطيعوا مرة من مناظرهم الدعاء العلن على إبليس راجم طارد ولد الجن الملعون، يعني علموكم وغرسوا فيكم إلا الاستعاذة بالله منهم. نعم نستعيذ منهم لكن ليس فقط، لم يتجرأ منهم من دعا عليهم علنا. ووفقنا ووفقنا بقدرة الله وبفضل الله وبحول الله أمام أكبر الملعونين، بل نستهدفهم في معاقلهم. تحدثنا معكم بفضل الله بالعلم والطب والفلك ومزجنا كل شيء فيه خير للعباد وللأمة. فيصرخوا يعني ذلك من هناك، هذا ليس عالم ليس شيخ واواوا. أنا لم أطلب منكم شيء ولا أحب الألقاب ولم تروا وجهي أصلا، فلماذا تزج يعني في الكلام وتنزعج عند الكلام من أحدهم أن يكون متأدبا موقرا يكون محترما ممن يسمع منه علم لا يعرفه مخلوق، وبالفعل علم نبليه في الرقية ونفضح الأمور بالأمور العلمية وبشتى الأمور بحذافيرها، لم يتحدث عنها لا من تتحدثون عنه من شيوخ وكذا وكذا وكذا. أن تتأدب معي، يعني لماذا من خلق الله الموحدين المجاهدين لا يرفعون رؤوسهم أمامنا ولا يتحدثون إلا إذا سكتنا؟ لأنهم عرفوا الحق وأعطوا توقيرا لأنفسهم قبلنا. ويأتي بعض الإنس يتهجم علينا بكلام تافه فنقول لهم حذاري حذاري حذاري، فإن الله عز وجل يرى من فوق السبع سماوات. تستمع إلى الرقية إن شئت أن تستمع، تتابع ما نضعه في سبيل الله إن أردت أن تتابع شيء آخر. إلزم حدودك ولا تأخذ بظلومنا ولا تتجرأ علينا. فأنا بالنسبة لي قسما بالله والله لا أعير أي مخلوق يتهجم علي بقليل أو كثير، والله لا أعير مخلوق، لكن هذه نقطة وجب أن أقول الآن بإذن الله عز وجل ولا نطيل في هذا وندخل بإذن الله عز وجل يعني في هذه الاستهداء. نحن أصلا هذه المؤامرة استهدفناها بإذن الله عز وجل البارحة والآن نخرجها للعباد وندخل بإذن الله عز وجل في تفاصيلها بقدرة الله. أغلق هذا القوس ونبدأ في شرح المؤامرة، واعلموا أننا نخرج إلى المسؤولين عن مؤامرة معينة نستهدفهم ويدمر الله قواعدهم وبنيتهم التحتية ثم وأكد المجرمين، ثم بإذن الله بفضله بقدرة الله يعني نخرج للعباد بالفقه وبالرقى. تحدثنا من قبل يعني وكشفنا وفضحنا بفضل الله ووضعنا رقية الاستهداف في مؤامرة الجل ملعون وإبليس رجيما في ماء الحياة الموجود في السلالة الزهرية، ومن الله علينا وقتها بالخير الكثير جدا. وصراحة بخر الله كل الذي سرقوه وخزنوه في خزناتهم كذلك. الملعون ومقربيه يعني نفد عندهم ماء الحياة وابتكروا طريقة أخرى والتي سنصفها الآن، وكلامي ليس للطقرين فقط بل كذلك للملعونين ليزيدوا حسرة ويتيقنوا فعلا أن الله محيط بهم وبمكرهم. نبدأ. ملعون دجال حمل مسؤولية سرقة ماء الحياة من السلالة الزهرية. ملعون اسمه ذو الأكتاف وبين بين قوسين هو نفس الملعون الذي كان يتلبس جسد ملعون إنسي ثالثي منذ قرون. عمر هذا الملعون الذي كلفه الدجال وهو من الجن عمره 3400 سنة 3400 سنة. تم استهدافه البارحة بتوفيق الله وعذابه والقصص منه وقتله الله بماء اسمه ماء الموت يعني. وهكذا دعونا الله عليه ما دام استهدف وسرق ماء الحياة يعني دعونا الله عز وجل أن يقتله الله بماء الموت وأغمس في ماء الموت بحوض أسود وبين قوسين بالنسبة إلى ماء الموت يعني ماذا أقول يعني هذا شيء وموضوع آخر موضوع آخر ولو أتحدث فيه بين قوسين لم يتحدث فيه مخلوق بالفعل وكلامي كله الآن وفي كل حين تكتبه الحفظة وتحفظه الحفظة عن يميني وعن شمالي وسألاقي به الله عز وجل أمامكم وأمام كل الخلائق ماء الموت وعلاقته بالموت وكيف هي الموت وما هو الموت هذا كله يعني في هذه الأوقات هذه العقول القاصرة يعني أحتفظ به لنفسي حتى يؤذن الله عز وجل. نكمل المعمر. هذا ملعون على هيئة النمل يعني نزل وفر من الكواكب والنجوم بعدما دمرهم الله هناك واستقر في اليابان وبعد الغزوات المتتالية على شياطين الجن هناك فر إلى الصين وهناك أصلا غزوات على شياطين الجن منذ أيام في تلك المنطقة ومنه محضر للعذاب ونهايته بماء يعني ونهايته بإذن الله عز وجل. ماء الحياة يعني كيف يسرقونه بطريقتهم الجديدة ومن أطراف هذه العملية عملية السرقة وأين يخزنونه نجي في الله يعني هم على كل زهري على كل زهري يوكلون الساحر خارج الجسم والشيطان داخل الجسم يضعون الشفاطات من نوع الجيلاتين خارج الجسم فوق البطن عددها 6 بالضبط 6 شفاطات من الجيلاتين بالضبط يضعونها فوق البطن كذلك يعني تخرج من هذه الشفاطات تخرج من أنابيب دقيقة جدا من الجيلاتين وتغرز حتى تصل إلى الأمعاء. اثنين الشيطان الذي في الجسم عمله تجميع ماء الحياة وتحويله إلى عالم الجن ثم يبدأ عملية الشفط وعملية الشفط تكون في أي وقت يعني المهم كلما تجمع الماء وحول إلى عالم الجن مباشرة تبدأ عملية الشفط يعني الزهري مسيطر أو نائم تبدأ عملية الشفط ولو فصل يعني الوقت يداهمنا لو فصل يضع أكثر من هذا يعني أقول هم يجمعون الماء يعني إن كانوا يجمعونه يعني هم كانوا يعني يجمعونه لأن خلاص كيف الله عز وجل هم يجمعون الماء أي كانوا يجمعون الماء بين قوسين لأنه خلاص يعني بإذن الله تحت أبراجه الموجودة في عالم الجن في هذه الأرض وفي الأرض الخامسة وعندما نقول يعني بالنسبة إلى الأرض الخامسة فدجال ملعون هو تحدثنا على هذا من قبل بسبب أبواب التي نزعت مفاتيحه منه وكذلك تدمير الباب الذي أراد أن يفتحه منذ حوالي شهر فلهذا هو يمرر الماء الحياة إلى الأرض الخامسة. قلنا الذي هذا الماء يخزنونه في خزانات في هذه الأرض وفي الأرض الخامسة يعني في عالم الجن تحت الأبراج يعني وهذه الأبراج هي أبراج خاصة المصنوعة من الزجاج وغالبيتها الزجاج يكون أزرق ثم يعني هو تم استهدافه بفضل الله والذين يسمعوني الآن يعني من دجال ملعون وكل جنود الملائكة يعلمون هذا وهم في حالة استنفار كبيرة جدا منذ الأمس وهم أصلا ينتظرون اجتماع ملعون اليوم الأربعاء لبحث في أمور عديدة وخاصة للبحث فينا وأصبح شغل الشاغل فينا ولأن الله ضرب الدجال في العمق وأقول لك يا ملعون يعني خلاص خلاص انسى الحياة لله عز وجل وأنت من اليوم كأي بشر وبقدرة الجبار لم تصل لقدرة من ماء الذي بقدرة الله جعلك معمرا لقرون يا ملعون. الله العظيم يقطع عنك السبيل والسبل يا ملعون ونعرف يعني نعرف يعني سبحان الله نعرف قوة وكبر خوفك الذي يعني يخيفك ويزيد عليك في نفسك الخبيثة والذي تخفيه عن جنودك الملايين. خلاص بفضل الله بقدرة الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله الحي القيوم الله قيوم السماوات والأرض. عذب وقتل ملعون مسؤول من الدجال منذ قرون يعني عن تجميع هذا الماء وكذلك أمور كثيرة يعني حدثت ولا نتحدث عنها الآن، لكن الذي يفيدنا الآن بإذن الله يعني وبناء على كل هذا ما قمنا به في رقية الزهري في ظهر الضيف البارحة كانت بتقدير الله وفضله بناء الرقية بهذه النقاط، يعني الرقية التي قمنا بوضعها الغيب إن شاء الله هي التي سنحاول أن نجد لها وقت ونسجلها مباشرة اليوم بإذن الله عز وجل، وبإذن الله هي التي سنخرجها لكم بتوفيق الله عز وجل في رقية مسموعة تصلكم بإذن الله بعد هذا الفيديو إن شاء الله. أولا مناجاة الواجد الماجد والثناء عليه وهو أساسنا تمجيده لأنه الأحق بذلك. الدعاء يعني سيكون أن يحضر الله عز وجل ويؤذن بحضور ملائكة العذاب والموت معهم أحواض سوداء فيها ماء الموت يسحبون كل ملعونين سارقين يستهدفون كل زهري بسرقة ماء الحياة إلى حوض الموت يغمسون به بإذن الله. ثانيا يعني نزع كل الشفاطات يعني شفاطات الجيلاتين التجارية من بطون الزهريين وأن يصهر الله عز وجل، هذا توجيه الله عز وجل ليس نزعها فقط والله يسمع للآن ونسأله الإجابة بأن تنزع وتصهر ويجعلها عز وجل في بطن تجاري ملعون وإبليس رجيما فأجسادهم يعني أولى في صلعتهم وهذه نقولها دائما. ثالثا أن يجعل الله حفظ من عنده على بطون الزهريين حفظ على ماء الحياة على بطون الزهريين يضربون عرق كل ملعون يقترب لسرقة ماء الحياة. لهذا دائما أني ننصح وأعيدها الآن ربما في أوديوات لم أذكرها منذ مدة لكن دائما ننصح بها العباد وأعيدها الآن يعني لهذا يعني ننصح بأن تجددوا الوضوء دائما وتكونوا على وضوء دائما لأنك عندما تكون دائما على وضوء تعلم أن هناك ملائكة تحيط بك وإن كنت يعني انتقض الوضوء فالملائكة تسر من حولك فحاول أن تكونوا دائما تجددون الوضوء. وفضائل الوضوء كبيرة جدا يعني لو تدخلوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وما ذكر عنها الوضوء يعني تجديد الوضوء فيه الخير الكثير جدا جدا وأصلا يعني صاحبه مأجور. رابعا أن يبخر الله عز وجل ويجفف كل خزانات ماء الحياة المسروقة أينما كانت في هذه الأرض أو في الأرض الخامسة يعني بين قوسين يعني ملعون عمل كل طرق ليحضر يعني ويحضر منفذ كما قلت يسر له إلى الأرض الخامسة لهذا يعني يخزن ماء الحياة هناك وقد ذكرناه في استهداف يعني من قبل بإذن الله عز وجل. يعني هذه المؤامرة يعني باختصار يعني لكي لا نكثر الكلام وأخيرا أن يحرم الله عز وجل الماء الحياة على دجال ملعون حتى من قطرة من هذا الماء. وقد أقمنا الكلام في هذا الأوديو نتوقف هنا ولا أزيد في الحديث في أمور أخرى وبداية كلامي مثل آخره بيني وبينكم الله الكريم الشكور سروا إلى الله أصلحوا أموركم في دينكم أكثروا من الباقيات الصالحات من الذكر والتسبيح وقيام الليل وخاصة صلاة الضحى والنوافل يعني أبواب الخير كثيرة جدا اجعلوا بيوتكم بيوتا يرضاها الله ويحبها. وأرجع وأقول بالنسبة لي أنا لا أعترف بكلمة ملك أو رئيس أو سلطان من الإنس أو الجن الكل هم خلق الله وفقط أعرف إلا مالك الملك الله القدوس وسواه فهم عدم الكل يخضع لأمر الله يخضع للجبار الله ومن عاند فقد بدأ صف الله ينزل عليهم الذي عنده أفكار معينة ورؤية معينة للدين يمسكها لنفسه ولا يحدثني بها بيننا وبينكم يوم سنقف فيه أمام الله. وخلاصة أصل الأرض حضر لأمر عظيم الجلل ليس لدينا الوقت لتضييعه في كلام يعني لا يفيدنا ويأخذ منا يعني وقت لهذا. أنا أرد في كلمة على أمر معين إذا كثر علي ثم أتوقف، يعني سيأخذ مني يعني وقت محسوب علي. لا نعرف الكلام، نعرف الاستهداف في سبيل الله، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.